الحسبة دايما مظبوطة ويا المسيح ما فيش ضمان للأبدية غير في المسيح. استنيني بكل قلبه أجري عليه يبكي وأقول له بسيب الكل واختارك أنت وبحسبها صح. أخمس في أسداس أنا تعبت مش عارف أحسبها ليل ونهار أنا محتاس عمال أقلبها تلاقيه ده أكيد لما اخترت لنفسي عن يسوع أكون بعيد بدماغي أمشي. الحسبة دايما مظبوطة ويا المسيح مفيش ضمان للأبدية غير في المسيح. مستنيني بكل قلبه أجري عليه أبكي وأقول له بسيب الكل واختارك أنت بحسبها صح. بحسبها صح تكون ليا أعظم نصيب روحك يا رب يكون فيا هو الحياة من زيك على الصليب وراني حبه ده انت ليا من خطايا يطوق النجاة. الحسبة دايما مظبوطة ويا المسيح مفيش ضمان للأبدية غير في المسيح. مستنيني بكل قلبه أجري عليه أبكي وأقول له بسيب الكل واختارك أنت بحسبها صح. الحسبة الحسبة دايما مظبوطة ويا المسيح مفيش ضمان للأبدية غير في المسيح. مستنيني بكل قلبه أجري عليه أبكي وأقول له بسيب الكل واختارك أنت بحسبها صح.